وأعلاها وأعظمها ما يتعلق بالآخرة وتحقيق سعادتها، ثم الدنيا وهي وسيلة ودار إلى الآخرة، ثم ذكر النعم التي فيها وذكر نعمة الإيمان وحسن الخلق، ثم فضائل البدن ومنها القوة والصحة. ومن هنا قال: قد جعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية. ثم أراد رحمه الله أن يزيد الأمر تفصيلا وإيضاحا، لأنه كما ذكر أن الشكر يتجلى كلما ازدادت معرفتك، كلما ازدادت معرفتك بالنعم وعرفت فضل المنعم قربت من تحقيق درجات الشكر المطلوبة. ولهذا أيضا أراد الشيخ أن يدقق في بعض الأشياء مما هو معلوم لدينا، إنما من باب التذكير، وكما ذكر الأمر يستغرق مجلدات، لو ذهب الإنسان يستقصي جزءا من نعمة فكيف بنعمة كاملة. فذكر نعمة الأكل وكيف تكون، لأن هذا شيء إما أن كل بني آدم محتاجة إليه، أو أن بني آدم وغير بني آدم من الحيوان والنبات كلها يحتاج إلى الغذاء. فتنظر كيف الفرق بين الإنسان وغيره في الحواس والآلات والوسائل التي يستطيع أن يحقق بها غذاءه ويحقق بها الأكل. الحيوانات قد تأكل بمجرد أن قد تستخدم حواسها من الشم والبصر والحركة، ولكن الإنسان فوق ذلك من حيث العقل يعرف الضار والنافع، وكذلك الإنسان يصنع أكله بنفسه، الحيوانات لا تصنعها. النبات أقلها وأضعفها، النبات في مكانه الذي يصب في أصلها وفي عروقه، إن صببت ما يضر ماتت، وإن صببت ما ينفع انتفعت، فهي لا تملك لا دفعا ولا ضرا. الحيوان أرقى منها من حيث أنها تشم فما وترى أيضا، فما كان من فما عرفت أنه نافع بموجب ما هداه الله عز وجل إليه، الذي قال سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فإنها تعرف ما يضرها وما ينفعها على حد هذه الفطرة. أما الإنسان فهو أعلى من ذلك بكثير من كثير جدا. ولقد كرمنا بني آدم، وأعظم درجات التكريم العقل في المقارنة بغير الحيوانات. ومن هنا فإن الإنسان يصنع طعامه صنعا ويركب ويطبخ، وآلات الطبخ مختلفة، وأنواع الطبخ وأنواع الأواني وأنواع أصناف الطعام، كلها لا يفعلها للإنسان. وكذلك طبعا في البيت وأنواع البيوت وبناء البيوت والمساكن، الحيوان ليس له إلا إن وجد مغارة أو وجد شجرة استظل تحتها، وإلا لا يصنع لا كساء ولا بناء ولا سكنا ولا أكلا. فالشيخ يريد أن يلمس مثل هذا، فإنك إذا عرفت هذا عرفت النعمة، وأنت لن تحصي نعم الله عز وجل، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مهما فعلت ومهما أعددت. ومن هنا أراد الشيخ أن يشير إلى بعض أشياء هي من حولك وتمر بك في كل لحظة وفي كل دقيقة. فمن هنا خص الأكل بالحديث، فقال: فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة، يعني نعمة الصحة، لم نقدر عليها، ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، لأن به النمو، وبأنواع الغذاء يكون بإذن الله النفع وانتفاع البدن، وإذا ضعف الغذاء أو تغير أو أكل ما يضر فإنه يؤثر في الصحة، وهذا معروف. ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، فلنذكر شيئا من جملة الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح، يعني الإشارة والتلميح، لا على سبيل الاستقصاء يعني ولا الإحصاء، وإنما تلويح، لأن لا نحصيه، ومهما عددنا ومهما تأمل فإنه لا ينقطع تأملك ولا ينقضي عجبك مما وضع الله فيك من قدرات وآلات واستعدادات المفهوم وأشياء. ومن هنا الناس تتلون أصناف طعامها، لأن الله أعطاها عقولا بحيث تستطيع أن تركب وأن تمزج وأن تخلط إلى آخره. فنقول: من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس، الحواس الخمس، وآلة الحركة في طلب الغذاء، بمعنى مما لا يوجد مثله في الحيوان فضلا عن النبات. فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس التي هي آلة الإدراك، الآلات الخمس: الإحساس والبصر والسمع والذوق والشم، هذه هي الآلات الخمس: اللمس والسمع والبصر والشم والذوق، هذه يسمونها الحواس الخمس، ويقولون أن هناك حاسة سادسة وهي الإدراك. فأولهما حاسة اللمس، وهو أول حس يخلق للحيوان. فأول ولهذا الطفل الرضيع لا في أيامه الأولى بل حتى أشهره الأولى لا يعرف الحس، فمجرد أن يحس بثدي أمه فإنه يتلقمه ولا يعرف غير ذلك. وأول حس يخلق، وهو أول حس يخلق للحيوان. وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه، يعني الشيء اللي لاصقك، كما لو جاء على بشرتك قرطاس أو قماش، أو حتى النبات يحس بما يلاصقه، وله إلى نوع من إحساس بحيث أنه يتبع النور ويتبع الضياء. ولهذا تلاحظون أحيانا إذا كانت شجرة في ظل فإن أغصانها تتجه نحو جهة الشمس بإذن الله، ولهذا تكون أغصانها ملتوية تتجه نحو النور إذا كانت في مكان مظلم أو في مكان فيه ظل، فعندها نوع من إحساس. وكذلك أيضا إذا كانت فروعها تمتد فإنها إذا مرت بشيء صلب فإنها تنحني وتنثني، ولهذا تحاول أن تتلمس لها طريقا عن طريق الإحساس، فهي تحس بما يلاصقها لكن ما تحس بالبعيد، إلا بعض الأشياء كما تعرفون بعض الورود وأنواع الزهور بحيث يكون نوع من الذي وضعها الله عز وجل فيها بحيث يكون بها غذاؤها ونحو ذلك. وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه. ولعلك تلاحظون بنحو هذا الحديث كيف الإنسان يتأمل طرق الإحساس وكيف يحس، وأن الإحساس أحيانا قد لا يحتاج إلى عقل وقد يحتاج إلى عقل وقد يحتاج في أشياء يعني لا ينقضي منها العجب ولا ينتهي منها التأمل. وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه، فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة. والإنسان يحس بشيء بعيد جدا، يحس بالشيء البعيد عن طريق طبعا السمع والبصر، يحس بالأشياء. فأنت حينما ترى السحاب مظلما تحس بشيء معين، حينما تسمع أصوات يكون لك موقف معين، قد تكون أصوات مريحة أصوات مزعجة، أيضا المناظر قد تكون مؤذية وقد تكون مسرة ومفرحة على حسب، هذه كل أشياء الله عز وجل وضعها فيك بحيث تحكم. ولهذا قوم عاد حينما رأوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، لما رأوا أسود وقوي قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، نسأل الله السلامة. فإن الإحساس بما يبعد منه أو يبعد منه أتم لا محالة، فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عندك فأعطاك الله هذا الحس، فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، هذا نوع من الإحساس، الشم وسيلة إحساس بحيث تدرك البعيد عن طريق الشم. والحيوان أيضا له هذه الحاسة، وإن كانت تختلف درجاتها ما بين الحيوانات أنفسها وما بين الحيوان والإنسان، ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة، فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته، وربما لم تعثر. فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك، البصر طبعا له وظيفة وهي أنك ترى ما حولك وتبصر إلى مسافات بعيدة ما دام ليس هناك حجاب، فإنك ترى بعيدا وتدرك، سواء تذهب إلى ما ينفعك أو تتقي ما يضرك. فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك، وتدرك جهته فتقصدها، يعني جهة الطعام أو جهة الشم بعينها، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا، يعني لو كان الأمر مقصور على الحس وعلى الشم وعلى البصر لكان هناك ناقص، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، لأن الإنسان حتى لو وضعت ورقة صغيرة أمام عينيك ما رأيت، مع أن الورقة لا تساوي لا تقاس إلا بأجزاء الملي، ومع هذا لو وضعت أمام عينيك ما رأيت، مما يدل على الضعف وعلى القوة. هذا البصر الذي تدرك به إلى مسافات مئات الأمتار أن تضع أمامه حاجزا بسمك الورقة أو أقل لا ترى من ورائه، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتعجز عن الهرب، فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات. فالسمع أيضا مهمته أنك فعلا توازن بين الأصوات، فمنها ما هو سار ومنها ما هو مخيف. ولهذا الإنسان إذا حس أو أوجس خيفة تهيأ إما للدفاع وإما للهروب، لأنه وأدرك ذلك عن طريق السمع. فإذا تكاملت هذه الحواس كما وضح الشيخ. ولا يكفي ذلك، لو لم يكن لك حسن الذوق إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك، هذا فيما يتعلق بالطعام. فالله عز وجل جعل للأطعمة أذواقا وطعوما، بحيث إنك عن طريق أيضا طعمها تقبل عليها أو تكف. فغالبا ما كان مرا أو زاد ملحه أو حتى زادت حموضته هذا لا تقبله، والذي يبدو الله أعلم أنه لا بد أن يضر. فهذا زيادة الطعم فيه بحيث لا يطيقه الإنسان غالبا يكون مضرا، ولهذا الإنسان يحتاج في الملح أن يكون على حد، والحموضة تحتاج إلى حد، والسكر يكون إلى حد، وهكذا. فالذوق أيضا له يعني أثر كبير في تحديد ما ينفع وما يضر بإذن الله. غير أن هناك أشياء فيما يتعلق بالأدوية غالبا قد تكون أطعامها غير مستساغة، لكن هذا أدركته عن طريق العقل وعن طريق التجربة كما سوف يذكر الشيخ. فإذا هذه الحواس لها وظائفها، ولكل وظيفة وتتكامل في وظائفها، لكن يأتي بعد ذلك ما وضع في العقل، وهذا هو الذي يتفوق به الإنسان على سائر المخلوقات. الحيوانات لا تدرك، ليس عندها من الإدراك العقلي ما عند الإنسان، عندها الحواس تستخدمها كما فطرها الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. أما الإنسان ففوق ذلك، ومن هنا كان مكلفا، ومن هنا كان مسخرا، ومن هنا كان مستخلفا في هذه الأرض، ومن هنا طلب منه الاستعمار هذه الأرض وعمارتها، لأنه أعطي من الملكات وأعطي من القدرات وأعطي من الإمكانات، وسخر له ما سخر لأنه أكمل المخلوقات. ولا يكفي ذلك، لو لم يكن لك حسن الذوق إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك. بخلاف الشجرة فإنه يصب في أصلها، يعني في جذعها، يصب في أصلها كل ماء، ولا ذوق لها فتجذبه، فهي تجذب أي شيء. ولهذا أحيانا قد يخطي بعض الناس يعني فيصب في الجذع شيئا يضر ثم تموت الشجرة مباشرة، لأنك صببت فيها ما ضر. أحيانا بعض الناس قد يخطي يصب عليها من الكيروسين الغاز تموت على طول، لأنها ما يضرها. أو حتى أحيانا بعض نوع الصابون إذا صب على الشجر يموت. فإذا فهي تمتص، لأنها لا ما عندها ذوق، ولا ذوق لها فتجذبه، يعني تجذب ما صب به فيضرها. وربما يكون ذلك سبب جفافها، يعني موتها. ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكل، وهو العقل. فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المال، حتى ولو كان طعمها ضارا فإنك قد تكتشف أنها نافعة كالأدوية، قد يكون طعمها ضارا وتدرك أيضا أنه لك علاقة بين الطعم وبين النفع وهكذا. فهذه مهمة العقل، وهي أعظم المهمات وأعلاها، بل كل الحواس خاضعة له. فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المال، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها. كما أشرنا الحيوانات لا تصنع طعامها، الحيوانات إنما تأكل ما تجده في بيئتها، ترفع رأسها فتأكل من الشجر، وترخي رأسها فتأكل من الأرض وما يقدم لها. وإنما الإنسان لا، سيستطيع يصنع ويؤلف ويمزج ويخلط ويركب إلى آخره. فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك، سبب صحتك، وهو أدنى فوائد العقل. يعني أدنى فوائد العقل هو هذا المزج والتركيب بين الأطعمة، بينما العقل وظائفه كبيرة جدا. فكل ما هدى الله عز وجل له الإنسان في بناء وفي طب وفي صناعات وفي اكتشافات ومخترعات وفي نسيج إلى آخر أشياء لا تنتهي ولا ينقضي من العجب، هذه كلها بما وضع الله عز وجل في الناس من العقول بحيث أنه هداهم إلى هذه الأشياء. قال وهو أدنى فوائد العقل. والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى، العقل يعني هو لكي تعرف الله عز وجل وتعبده. ولهذا وقفنا كثيرا عند تعبير الشيخ كثيرا معرفة الله، معرفة الله ليس المراد المعرفة وحدها، إنما مراد المعرفة التي ينبع عنها أن تقوم بوظيفة العبادة والتوحيد، وهذا ينبغي أن يتكرر كثيرا. فكثيرا ما يتكلم عن المعرفة ومعرفة الله، وهذا حق، لكنها ليست هي الغاية. الغاية عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلا إبليس يعرف الله عز وجل، فلعل إبليس يعرف الله عز وجل أكثر من كثير من العلماء. فليس المقصود معرفة، المقصود العبادة والتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وأيضا هذه لا تكون عن طريق الوحي وعن طريق الرسل والكتب المنزلة. لكن العقل لا شك أنه دليل، العقل له دليل، ولهذا كان محل التكليف المجنون والصبي غير المميز وغير البالغ، هؤلاء لا تكليف عليه، فمحط التكليف هو العقل. ولكن العقل أيضا قاصر، مهما كان فالعقل قاصر، ولهذا احتاج إلى الوحي، وهذا تكلمنا عنه كثيرا في مقامات، وقد يأتي موضوع أو تأتي أحوال ومقامات ممكن أن يبسط فيها هذا الموضوع على حسب ما يقتضيه الموقف. والحكمة الكبرى فيه معرفة الله سبحانه وتعالى. وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الإدراكات، ولا تظن أننا استوفينا شيئا من ذلك، فإن البصر وهو واحد من الحواس، والعين آنة له، قد ركبت العين من 10 طلقات. حينما قال والعين آنة له، يعني أن البصر ليس فقط عن طريق العين، العين ومركباتها والمخ، لأن كلها لا أثر. ولهذا من المعروف أن الإنسان قد يضرب على رأسه فيفقد البصر وإن كانت العيون مفتوحة، وهذا معروف. قد يضرب على رأسه فيفقد الشم، لأن الحاسة بإذن الله مجموع الأنف في الشم، مجموع الأنف وأعصاب الأنف مع شيء في المخ، وكذلك الكلام، وكذلك البصر والسمع، كلها لها ارتباط، بل أصولها ترجع إلى المخ. ولهذا قال الشيخ والعين آلة له، وإلا هناك أشياء يبصر بها لكن العين آلة وسيلة، وإلا بصر عن طريق المخ بإذن الله. وقد ركبت العين من 10 طبقات مختلفة. على كل حال كلام الشيخ عن هذا ليس لنا فيه كلام، لأن هذا كلام مختص، كلامه مختصين، وقد يكون الشيخ كلامه يحتاج إلى نظر. بعضها رطوبات وبعضها أغشية مختلفة، لكل واحدة من الطبقات 10 صفة وصورة وشكل وهيئة وتدبير وتركيب، لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاختل البصر. وهذا صحيح من حيث التركيب، وحيث أن جهاز حاسة البصر مركبة من أشياء كثيرة، لكننا باعتبار معرفة لا نعلمها، وقد يعلمها المختصون الأطباء وأمثالهم في تركيبات دقيقة دقيقة جدا في أجهزة العين، مما لا نفقهه ولا نعرفه. لاختل البصر وعجز عنه أطباء كلهم، فهذا في حس واحد، يعني في حاسة واحدة. وقس حاسة السمع وسائر الحواس، ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات، فكيف ظنك بجميع العباد. يريد الشيخ فقط أن يشير، ما دام أن هذه في قضية الأكل، وهذه في قضية استخدام الحواس للأكل فقط، فما بالك بحاسة واحدة لجميع الاستخدامات، فما بالك بكل ما في بدنك من أجزاء ووظائف وأعضاء، سواء في الهضم، سواء في القلب، سواء في الكلى، سواء في الكبد، سواء في أشياء كثيرة، في عروق الدم، في مجاري الدم، في مجاري النفس، أشياء لا تنتهي ولا تنقطع. فإذا كان في حاسة واحدة، فقال الشيخ ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات، فكيف ظنك بجميع البدن. نعم. ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة وآلات الحركة من أصناف النعم، وذلك أنه لو خلق لك البصر لو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام، ولم يخلق لك في الطبع شوق، ولم يخلق، يعني الله سبحانه وتعالى، ولم يخلق لك في الطبع شوقا يخلق، إذن يخلق، نعم، ولم يخلق لك يخلق ما دام شوق يصير يخلق، نعم، ولم يخلق لك في الطبع شوق إلهي وشهوة تستحثك على الحركة، وكان البصر معطلا، كان البصر معطلا، كان، فإن لو كذا وكذا كان البصر معطلا، يعني لو خلق لك البصر ولم يخلق كذا كذا كان البصر، هذا جواب لو، نعم، كان البصر معطلا. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له، ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته، فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك، كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. نعم. ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام لأسرفت وأهلكت نفسك، فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها، وكذلك القول في شهوة البكاء لحكمة بكاء النسل. ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيره، ومنها اليدان وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات وتمتد وتنثني ولا يكون كخشبة مصوبة. قال ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة. انتقل إلى شيء آخر الشيخ، وهو أنه لما تكلم عن الحواس الخمس المعروفة تكلم عن الأشياء الداخلية، الأشياء المعنوية وهي الإرادات والقدرات، بحيث تتوجه الهمة إليه. ففيما يتعلق بالطعام خلق لك الشهوة، فلو لم يكن الإنسان عنده شهوة ما أقبل على الطعام، ولهذا المريض لا يأكل، فخلق الشهوة حتى تقبل على الطعام، فتكون عندك باعث بحيث تصنع طعام، ولهذا الإنسان غير الجائع ما يصنع طعاما ويكون كسولا، فإذا جاء اجتهد في أن يحقق الطعام، وكذلك إذا عطش يسعى في تحقيق الشراب. ثم أيضا كما قال حق خلق لك حتى تنتهي إليه بحيث تشبع، بحيث يصل إلى حد ثم تكره الطعام، بحيث لو أكلته يمكن لا أدى إلى تقيؤك واستفراغك. فهذا دقة في الخلق، كما أنه أيضا دليل على الضعف، يعني وجود الإنسان وجود حد للطاقة هذا دليل على الضعف. لماذا قلنا دليل على الضعف؟ لأننا نريد أن نزداد في التأمل، لأن الشيخ الآن يتكلم عن التأمل في هذه النعم. وإلا الإنسان كما تعلمون بوده لو ملك كل شيء، وبوده لو أكل كل شيء، لكن الله عز وجل جعل له هذا الحد لحكم كثيرة. أول للدلة على ضعفه ونقصه، والأمر الثاني ليترك الفرصة للآخرين، والأمر الثالث أشياء كثيرة. لكن باعتبار أنها دليل من نقص، مثلا القدرة لها حد والطاقة لها حد، طاقة الشبع، طاقة الحركة، طاقة، ولهذا الإنسان أحيانا إذا يمشي إلى حد معين في النهار يشتغل حتى يصيبه النعاس. النعاس صفة نقص، هو بوده، وخاصة بعض التجار وبعض الإنسان أحيانا في بعض الأحيان نظرا للمكاسب التي يحققها بوده لو لم ينم، لأنه يريد فعلا أن لأنه بحركته تزداد مكاسبه، ولكنه تنتهي قدرته وتنفد طاقته بحيث ينام ويصبح كجثة هامدة. بل الله سبحانه وتعالى هو الذي حي لا يموت، هو الذي لا ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم. فإذا حتى نهاية الطاقة أيضا هي دليل على ضعف الإنسان. والشيخ يقول ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة، وهي أشياء معنوية بعد أن تكلم عن الحواس الحسية. وآلات الحركة من أصناف النعم، وآلات الحركة من أصناف النعم، وذلك أنه لو خلق لك البصر أو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام، ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على الحركة، كان البصر معطلا. يعني ما لفائدة أنت لماذا تستعمل بصرك؟ لأنك تجد متعة في استعمال البصر. ما معنى متعة؟ بأي شيء، سواء إذا كان مناظر جميلة، إذا كان شهوة الطعام، حتى الطعام إذا كان لونه جميل والمائدة مرتبة تثير فيك الشهية أكثر من غيرها، بخلاف لو كان الطعام مركوم بعضه على بعض، مركوم بعضه على بعض شكله لا يؤدي إلى أن تتلذذ به. إذن البصر ما يكون مفيدا إلا إذا كان فيه توجه منك من داخلك، إن كان مناظر جميلة، إن كان طعام، إن كان بهجة في بساتين، بهجة في أشياء، فمتعته لأنك أنت عندك توجه وإرادة. أما لو كنت ما عندك إرادة، كان مريض ولا كان مهموم أو كان ما استمتع ببصره أبدا، وكذلك الحواس الأخرى. فإذا مع ذلك خلق لك الإرادة والقدرة والشهوة والتوجه، ولم يخلق في الطبع شوق إليه والشهوة تستحثك على الحركة، كان البصر معطلا، يعني لا قيمة له. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته، وهو يعلم أنه مفيد لكن ما يشتهي. ولهذا الطبيب يجبره، أمه تجبره، أخوه الشفوق عليه يجبره، أبوه يجبره، وهو يقول ما يشتهي، مع أنه في عقله يعلم أنه مفيد. أليس كذلك؟ المريض يعلم في عقله أن الطعام يفيده، ويعلم في عقله أن الدواء يفيده، مع هذا ما في شهوة، ما يشتهي. بل أحيانا لو شرب الدواء لاستفراغ، مع أنه يعلم أنه يفيده. يعني كل ذلك إشارات وجميلة من الشيخ رحمه الله، حتى فعلا تتأمل النعم وترى كيف أنها متكاملة، وكيف أنها إذا نقصت، وكيف أنها إذا زادت، وكيف أنها إذا عطلت، وأسباب تعطيلها. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع على الشيء له ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته. فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. كالمتقاضي يعني كالقاضي، كصاحب الدين، يعني تتناول الإفطار ثم تشبع بحيث لا تقبل أي طعام ساعة ساعتين ثلاث أربع حتى يأتي وقت الغداء وتجد أنك جائع وكأنك لم تأكل شيئا. فهذا نوع أيضا من الحركة، الله عز وجل وضعك شهوة باعث حتى تتحرك، لأنه لو لم تكن البواعث في الناس ما تكون لها أغراض ولا أهداف، وإن كان أغلبها الأكل يا أخواني، أغلب الإنسان هو الأكل، ليأكل ويلبس ويسكن، بس هذه غايات الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. ولهذا أكثر ما يأتي القرآن يعبر بالأكل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن غاية الإنسان الأكل، وإلا طبعا الإنسان يستعمله في أمور كثيرة، لكن الغاية كلها يعني مهما كدسوا من أرصدة ومن أموال في البنوك وغيرها، الغاية هي أن يلبس يحط على جلده يغطيه يكسو جلده ويضع في فمه ويسكن، ما في أي شيء غير هذا أشياء ضرورية، إلا متع مناظر ينظرها قد يكون أشياء جميلة، لكن يعني لا تساوي شيئا. وطعامك يعني النقود الورقية والنقود الذهبية لا تفيد شيئا. يعني لو كنت يعني ليس عندك ثوبا يواري عورتك، وليس عندك طعام يملأ جوفك، وعندك الأموال المكدسة، لا تغنيك شيئا، لا تغني أبدا. لن تأكل النقود وتبلعها في فمك، ولن تكتسي بها أبدا، إنما تأخذ النقود تشتري قماش، تأخذ النقود تشتري طعام. فإذا الغاية هي هذه. ولهذا قال: كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء، يعني وضعها فيك حتى تكون باعث لك، حتى تذهب وتطلب الغذاء لتدخله في جوفك. ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجز من الطعام لا أسرفت وأهلكت نفسك. الإنسان يأكل كان يموت، لكنه يأتي أحد ويشبع. فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها. وكذلك القول في شهوة الوقاع يعني الجماع لحكمة وقاع النفس هي أيضا محدودة. ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيرها، منها اليدان وهو مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات وتمتد وتنثني ولا تكون كخشبة منصوبة، يعني جعل الأعصاب والأيدي والأرجل قابلة للحركة حتى تؤدي وظائفها. نعم. ثم جعل رأس اليد عارضا وهو عريضا وهو القف، وقسمه خمسة أقسام وهي الأصابع، وجعلها مختلفة في الطول والقصر، ووضعها في صفين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأصابع البواكي، ولو كانت مجتمعة متراكمة لم يحصل تمام الغرض. ثم خلق لها أظافر وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحوي الأصابع. ثم هب أنك أخذت الطعام باليد فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك، فجعل لك الفم واللحيين، خلقهما من عظمين ورقب فيهما الأسنان، وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها قواطع كالرباعيات، وبعضها يسرع للكسر كالأنياب، وبعضها طواحن كالأضراس. وجعل اللحية أسفل متحركا حركة دورية واللحية الأعلى ثابتا لا يترك لا يتحرك. فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى، وإن كل رحا صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى إلا هذه الرحى التي هي صنع الله سبحانه وتعالى، فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى، إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها. ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة، كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى. هذا ما مع فيه من عجائب قوة النطق. ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس، فما تقدر على الابتلاء إلا بأن ينزلك إلى الحلق بنوع رطوبة. فانظر كيف خلق الله لك تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام. هذا أيضا تفصيل وجميل ودقيق في عملية الطعام وعملية الأكل. فاليد كما ذكر الشيخ رأسها فيها الكف بأصابعه، وجعلها مختلفة الأصابع في الطول والقصر، وجعلها صفين أيضا الإبهام في جانب ويدرع أصابع البواقي، ولو كانت مجتمعة متراكبة لم يحصل تمام الغرض. ولهذا بعض الحيوانات ذوات الأظلاف ما تستفيد من, من, من, من أقدامها ولا من قوائمها، كالبقر والإبل والغنم ليس لها تنثني، بخلاف بعض السباع يعني قد يكون لديها قابلة لمخالب وأنياب، وبعض الطيور أيضا لأنها تستفيد منها. فالنظر في هذا والتأمل يدرك فيه تمام صنع الله عز وجل، وأن لكل عضو وظيفة يحسن للإنسان أن يتأملها، وأن أيضا يصرفها في مرضات الله عز وجل. ثم خلق لها أظافر وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها. والغريب دقة الأصابع في أخذ الشيء من الأرض وفي الإحساس، يعني أحيانا قد يكون الشيء لا تكاد تراه العين ومع هذا يحس به الإنسان بوجوده وبجرمه، وكذلك بأخذه والتقاطه بأدق الدقيق. وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع. ثم هب أنك أخذت الطعام باليد فلا يكفيك حتى يصل باطنك، فجعل لك الفم واللحيين، خلقهما من عظمين وركب فيهما الأسنان، وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها قواطع كالرباعيات، وبعضها يصلح الكسر كالأنياب، بمعنى كسر الأشياء الصلبة من الطعام أو التقطيع، وبعضها طواحن كالأدراس، وجعل اللحى أو اللحي الأسفل متحركا، طبعا فم جزئين، اللحي الأسفل هو المتحرك والأعلى لا يتحرك حركة دورية، يعني أعلى وأعلى وأسفل ويمين ويسار، فالفك الأسفل يتحرك يمين ويسار وأعلى، فإذا هي حركة يستطيع في جميع الاتجاهات يتحرك بإذن الله. ولهذا حينما يأكل ساك أنه يطحن طحنا بحيث يدور دورانا بحيث يهرس الأشياء التي تدخل فمه. وهذه كلها يعني نعيشها لكن لا تأملها، ولو تأملت لوجدت شيئا كثيرا. متحركا حركة دورية، واللحي الأعلى ثابتا لا يتحرك. فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى، وإن كل رحى صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى، يعني الحجر الرحى المعهودة تعرفونها الأعلى هو الذي يتحرك والأسفل ثابت، فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الأسفل المتحرك والأعلى هو، يعني بمعنى أنه أيضا نوع من عجز الناس أن يجعلوا هذا وهذا، لكن على كل حال نوع من التأمل. ولقد الله أعطى الإنسان قدرة أنه يستطيع الإنسان يثبت هذا ويطحن من الأسفل، لكن نوع من التأمل. إلا هذه الرحى التي يصنع الله سبحانه وتعالى، فإنه يدور من الأسفل على الأعلى، إذا دار الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليه. طبعا الأعلى فيه المخ أولا، وفيه حاسة الشم وحاسة البصر، وأيضا أحد الأذن، كل الحواس، مجموع الحواس هي فيه ما عدا اللمس. قال ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم، هذه الجزء اللين قطعة لحم وعضلة مرنة تتحرك حركة عجيبة وفي إحساس لا في الذوق ولا في الطعام ولا في تنظيف الفم ولا في إدخال الطعام ولا في طريقة الكلام، عضلة عجيبة، فإنها يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة، كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى، بمعنى تجمعه بحيث تضعه في فم الرحى حتى يدخل ويطحن. هذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق وعجائب اللسان لا تنقطع ولا تنتهي. ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس، فما تقدر على الابتلاء إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة، فالإنسان يحتاج، الإنسان لا يستطيع أن يبلع الشيء اليابس، ولو بلعه لضره وأدى إلى جرح فمه وجرح جوفه. فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب، أما التعبير بعين هذا جميل، عين يفيض منها اللعاب، فعلا تحس الإنسان حينما يأكل وحينما يرى طعاما وحينما يشم شيء يحس كأن عيون تتدفق بها مياه داخل الفم، فالتعبير بعين جميل جدا، عين يفيض منها اللعاب، وإن كان المعاصر يسمونها غدد لعابية، لكن الواقع أنها فعلا كأنها عين تحس أن اللعاب يسيل منها كأنه ينبع من عين. وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام، ولا شك أن هذا من أعظم أنواع التأملات. نعم. ثم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم فإنه لا يمكن إيصاله باليد، فهيأ الله تعالى المريء والحنجرة وجعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ الطعام، ثم ينطبق وينضغط حتى يتقلب الطعام فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة، فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح أن يصير لحما وعظما ودما على هذه الهيئة حتى يطبخ طبخا تاما، فجعل الله المعدة على هيئة كدر يقع فيها الطعام فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب وينضج بالحرارة التي تتعدى إليها من الأعضاء الأربعة، وهي الكبد من جانب الأيمن والطحال من جانب الأيسر والثرب من أمامها ولحم الصلب من خلفها، فينضج الطعام ويصير مائعا متشابها يسله النفوذ في تجويف العروق، ثم ينصب الطعام من العروق إلى الكبد فيستقر فيها ريثما يصلح له نضج آخر، ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثقل ثم يندفع. ولو اصطفينا الكلام في ذلك لطال. وفي الآدمي من العضلات والعروق ما لا يحصى، مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ، ولا شيء منها إلا وفي حكمة، وكل ذلك من الله سبحانه. ولو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين. فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل وهي أخسها، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة أيضا تعرف أنها تجوع وتأكل وتتعب فتنام وتشتهي فتجاجع، وإذا لم تعرف أنك من نفسك إلا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟ وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالى، فقس على ذلك. وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى، بالإضافة إلى ما لم نعرف إلى ما لم يعرفوه أقل من قطرة في البحر. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: ثم هذا الطعام المطحون إلى آخره. تكلم أيضا بعد ما ينتهي من الفم من يوصل المعدة، حركة المريء وحركة البلع، هذه كل أشياء خرجت عن مكنتك من حواسك الظاهرة، لا من يدك ولا من حركة لسانك، أشياء لا تملكها. فطريقة البلع كما هو معلوم حركة لا إرادية، حتى لو كنت منكثا فإنه أيضا الطعام يذهب إلى فوق، يعني لو بلعت وأنت منكس أيضا يصل المعدة، لا تظن أنه أن سقوطه بسبب كما يقول الجاذبية، لا، إن حتى لو كنت منكس وبلعت فإنه يذهب إلى المعدة، لأن حركة بإذن الله حركة المريء مثل حركة الثعبان حركة دودية، فبحيث يصل إلى المعدة بإذن الله. ف فالشيخ يقول فإنه لا يمكن يوصله باليد، فهيأ الله تعالى المريء والحنجرة وجعل رأسها طبقات، وفين تنفتح وتنغلق بإذن الله، لأن لو كان دائما مفتوحة كان رجع الطعام إلى الفم، لكنها تنفتح عند الأكل ثم تنغلق فتحتين، فتحة في المقدمة وفتحة عند رأس المعدة، بحيث أنها لا. ولهذا الحموضة أحيانا هي نتيجة أحيانا قد تخرج إلى المريء، يخرج حموضة المعدة المريء إذا كان في فتحة، الفتحة أيضا مفتوحة أو غير محكمة قد تكون بأسباب مرضية ونحو ذلك، فتكون أيضا حموضة في المريء ونحو ذلك. طبعا لست مخصصا، إنما أشياء تعرف من نتيجة يعني أشياء محسوسة. وجعل رأسها طبقات لرأس المريء، بحيث أنه يبتلع ويجذب جذبا ويتحرك حركة كما يكون حركة دودية، ينفتح ويأخذ الطعام ثم ينطبق وينضغط حتى يقلب الطعام فيهوي في دهليز المريء. هو لا يهوي، لا، إنما يمشي متحرك، لا يظن السقوط كان سقوط حجر، لا، هو يمشي متدرجا، يمشي ابتلاعا. ولهذا الغصة ما هي، ويحس الإنسان إذا أكل لقمة كبيرة أو غصة أنها تمشي ثقيلة متدرجة حتى تصل إلى المعدة بإذن الله، لا تسقط سقوطا، فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة. فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح أن يصير لحما وعظما ودماء حتى يطبخ طبخا تاما، طبعا هذا تعبيرهم، هو طبخ بمعنى هضم، وأيضا فهمه على أن حرارة لا، كما هو معلوم هي عصارات هضمة بإذن الله، وأحماض موجودة هي التي بإذن الله تحلل هذه الأشياء بحيث تصل إلى هذه المادة اللينة والسائلة، بحيث تمتص في عن طريق الأمعاء وتذهب بإذن الله على أصنافها بما ينفع البدن. فجعل الله المعدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب وينضج بالحرارة التي تتعدى إليه من الأعضاء، ليس هناك حرارة مرتفعة، إنما هي الأحماض بإذن الله، وهي الكبد من جانبها الأيمن والطحال من جانبها الأيسر والثرب من أمامها. الثرب هو الغلاف الشحمي الذي يغطي المعدة، غلاف شحمي يغطي من الداخل، يعني الغشاء يسمونه غشاء، ولحم الصلب من خلفها، اللحم الصلب قصده غشاء المعدة أو طبيعة الجلد المعدة الخارجي، لها طبقات، هي على كلامه هو، نشرح كلامه، يعني كان يرى أنها فيها جزء الثرب اللي هو الغشاء الداخلي، وما وراءه نفس حجاز أو حاجز المعدة هو اللحم الصلب من خلفها. فينضج الطعام ويصير مريعا متشابها، يصلح للنفوذ في تجاوف العروق، ثم ينصب الطعام من العروق إلى الكبد فيستقر فيها، هذا ما يصلح له نضج آخر. هذا كلام، هو لا شك أن الكبد كما يقولون هي تخزن الشيء الزائد، الكبد تخزن بعض الأشياء الزائدة إذا كانت طبعا عملية، إذا كانت تؤدي وظائفها كاملة، وأحيانا إذا صار فيها عطل فإنها لكثرة التخزين فيذهب إلى البدن ويصير بالسكر والسكر إلى آخره، أشياء طبعا دقائق لا نعرفها ويعرفها المختصون. قال ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثقل ثم يندفع، اللي هو التبرز، بعد ما ينتهي يبقى الأشياء غير النافعة والتي عندها أخذ الجسم خلاصتها، فتبقى هذه الحثالة وتخرج بإذن الله. ثم ويبقى منه ثقل ثم يندفع، ولو استوفينا كلام في ذلك لطال. وفي الآدمي من العضلات والعروق ما لا يحصى، مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ، ولا شيء منها إلا وفيه حكمة، وكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين، وهذا صحيح، أشياء متحركة لو سكنت انتهيت، وأشياء ساكنة لو تحركت، لا، أحيانا الضرس أو السن لو تحرك عليك لألمك ما نمت الليل، وأشياء متحرك لو سكنت إما جلطة وإما أشياء، نسأل الله السلامة أشياء. فالمقصود هو أن فعلا الساكن إذا تحرك أضرك، والمتحرك إذا سكن أضرك، وكل ذلك أنت لا تملك له دفعا، كل ذلك أشياء لا تملك لها دفعا. فانظر لنعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل، اللي هو مجرد أنك تدخل الطعام في جانبك، وهي أخسها، والله ما كان ينبغي أن يعبر وهي أخسها، لقل وهي أدناها كان أحسن. وبخاصة أن أتحدث عن النعم ونشكر الله عز وجل، فليس في نعم الله خسيس، ليس في نعم الله خسيس، وإنما هي لا شك الشيخ رحمه الله لا يريد غير ذلك، هو يريد الأدنى، فلو قال أدناها لأن الرتب فهذه أدناها وأعلاها أحسن من التعبير بأخسها، لأن الخسيس أحيانا قد يكون في يؤتى به في سياق الذم. ثم لا تعرف منها من هذه النعمة إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة أيضا تعرف أنها تجوع وتأكل، لكن كان ينبغي أن تعرف ما وراء ذلك وأبعد من ذلك. وتتعب فتنام، وتشتهي فتجامع، وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟ يعني هذا شيء يدركه الحمار. وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالى، فقس على ذلك. وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إلى ما لم يعرفه أقل من قطرة في بحر، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ورزقنا وإياكم شكر نعمه، عرفنا نعمه ورزقنا شكرها وزادنا منها، إنه سميع مجيب.